وأن يسارعوا بالمغفرة، لأن هناك آيات بينها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه بين يدي الساعة لا تقبل التوبة إذا حدثت أمور ثلاثة: إذا طلعت الشمس من المغرب بدلا من طلوعها من المشرق، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. إذا طلعت الشمس من المغرب بدلا من طلوعها من المشرق، هذه أول آية. وأيضا إذا ظهر المسيح الدجال، آية أخرى وعلامة أخرى من علامات الساعة. وآية ثالثة وهي التي تتحدث عنها الآيات في سورة النمل، وهي خروج الدابة ويبين لنا القرآن الكريم إذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. إذا وقع القول عليهم، القول ما هو القول؟ السخط والغضب والعياذ بالله. وقد روى أبو سعيد الخدري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن السخط والغضب ينزل على هذه الأمة إذا لم تأمر بالمعروف وإذا لم تنهى عن المنكر. وروى أيضا عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم قال: السخط والغضب ينزل إذا لم تأمر هذه الأمة بالمعروف وتنهى عن المنكر، وإذا لم تقرأ القرآن وتعمل به وتسترشد بإرشاداته وتتمسك بتوجيهاته وتعليماته. هذا أيضا من قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال: اقرأوا القرآن قبل أن يرفع. قالوا: يا ابن مسعود، كيف يرفع القرآن إذا رفع من المصاحف؟ فكيف يرفع من صدور الحفظة من الرجال؟ في حفظة الله سبحانه وتعالى من على هذه الأمة بهذا القرآن الكريم يحفظ في السطور في الكتب ويحفظ في الصدور، صدور الرجال الحفظ. قالوا: إذا رفع العلم وإذا رفع من الكتابة فكيف يرفع من صدور الرجال؟ قال: يسرى على المرء في الليل من الحفظة، وقد كان حافظا لكتاب الله عز وجل، يسرى عليه يعني يأتي عليه وقت من الليل فيمحى من صدره كل شيء حتى لا إله إلا الله. هذا قول صحابي جليل وهو عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. عندها يقع القول والسخط والغضب. ثم قال للصحابة رضوان الله عليهم: اقرأوا القرآن قبل أن يأتي يوم يرفع فيه هذا القرآن. ونحن على أبواب رمضان نقول ارتبط القرآن برمضان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وكثيرا ما نرى من المسلمين من إذا ضاقت بهم الأمور وادهمت حولهم الخطوب وأصبح الظلام حالكا من حولهم، تراهم يقرؤون القرآن ويتجاوبون معه، بل ويحسون له مذاقا ويشعرون له تأثيرا عجيبا في المحن. أرأيتم وأنتم تقرؤون عن المصابين في البثنى والهرث وتسمعون في أجهزة الإعلام أن عجوزا يذبح وهو عاكف على تلاوة كتاب الله عز وجل، أليس في هذا ما أخبر به هذا الصحابي الجليل اقرأ القرآن قبل أن يرفع؟ إنه عجوز، أو تكون امرأة كبيرة مسنة لم تجد مفرا ولا ملجأ من هؤلاء الذين وقفوا هذه الوقفة المعاندة والمحاربة والمشاقة لله ولأتباع دين الله عز وجل، يجدونها تقرأ فلا يرحمونها وهي عزلاء، وإنما يذبحونها ذبح الشاة وهي تقرأ كتاب الله عز وجل قبل أن يرفع. وإذا وقع القول عليهم لابد تحصل أمور، الغضب ينزل والصف ينزل من أي شيء. إذا لم يأمر الناس بعضهم بعضا بالمعروف، وإذا لم ينته الناس عن المنكر، لابد وأن يحدث الغضب الصف. ثم كل هذا يكون بين يدي الساعة، لتعلم هذه الأمة أنها أمة مستهدفة وأنها أمة مصابة وأنها أمة مكلومة. ما المخرج؟ كتاب الله عز وجل. حالة موجودة يقرأ القرآن أو تقرأ القرآن ويدخل كافر فل سربي أو كافر كرواتي صليبي، سواء كان سربي أو كرواتي صليبية، تعمل عملها وتحدث أثرها في هؤلاء الأبرياء. وحشية وهمجية. وكما قال رئيس الدولة حفظه الله: عار وخزي على أوروبا وأمريكا، بيدهم قيادة بيدهم يوقفوا هذه المذابح. عار وخزي على أوروبا وأمريكا وهما يقفان متفرجان لقتل بشر دون ما سبب ودون ما ذنب جناه هؤلاء البشر. عار وخزي فعلا. كلمة نطق بها رئيس لدولة مسلمة وهو يقول لمندوب الفاتيكان في روما ان المسلمين في العالم ينظرون الى هذه المذابح على ان المستهدف منها المسلمون فقط. فعلا حقيقة كده، المستهدف المسلمون. جل وحرك ناظريك من الشرق الى الغرب فلن ترى المسلمين الا في اشد الكرب من اعدائهم. مسلمين يقتل المسلمون في البوسنة والهرسك، ما ذنبهم؟ ما جريرتهم؟ هذه كلها ذنوب واثام. لو وقف العالم كله دون ان يقول كلمة لابد وان يقع القول على العالم سخط والغضب، سخط وغضب. واذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابة من الارض. منين هتخرج الدابة دي؟ سورة النمل في مضمونها كده يبين فيها ربنا جل وعلا ان نبيا من انبيائه وهو سليمان ابن داود عليهما السلام وعلى سائر انبياء الله ورسله افضل الصلوات واتم التسليم يقول سليمان يا ايها الناس علمنا منطق الطير واوتينا من كل شيء. يعني الدابة تخرج على اي نحو، هي غيب من غيب الله لكنها دابة من الارض، دابة من الارض، ادمي غير ادمي، المهم لا تستغربوا ان تكون دابة تخرج من الارض تكلم الناس جميعا وتقررهم بانهم لا يوقنون بايات الله، والا قولوا لي بالله عليك لماذا يقتل المسلمون؟ ما هو الذنب الذي ارتكبوه؟ وما هي الجريمة التي جنوها؟ ان الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. لو انهم يوقنون بان لهم رجعة وان لهم عودة وانهم سيحاسبون على ما ترتكبه ايديهم وما تجنيه نفوسهم، لو كانوا موقنين فعلا ما اقدموا على فعل مكروه، ولا وما اقدموا على شر للبشرية ولا ضر بالآدمية والإنسانية. لو كانوا موقنين، موقن ان فيه لي يوم سأحاسب فيه على الشر وأقف بين أعدل العادلين وأحكم الحاكمين رب العالمين يسألني بأي ذنب قتلت هذا وبأي جريرة أرقت دم هذا وبأي أسلوب تسنى لك أن تأكل مال هذا أو أن تسب هذا او ان تشتم هذا او ان تقع في عرض هذا. نقف ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبة من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين. الحساب عند رب الحساب جل وعلا، وكفى بالله حسيبا. نحن كمسلمين مطمئنون لعدله، مطمئنون لحسابه الذي لا يظلم، لحسابه الذي لا يختل. نعم. واذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابة من الارض. عندما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث من أين تخرج هذه الدابة؟ قال تخرج من أطهر مكان على ظهر هذه الأرض، من أعظم مسجد على ظهر هذه الأرض، وهو مسجد مكة شرفها الله وكرمها. يقول صلوات الله وسلامه عليه: تخرج على الناس هذه الدابة بين الركن حجر الأسود وبين المقام، تخرج وإذا بالناس يحدث فيهم الهلع، فمنهم الفرد ومنهم الباقي والمطمئن الذي لا يحدث له ضرر ولا يضار. مؤمن مؤمن يعرف أن قدر الله قد حان، وأن البشرية قد آذنت بزوال قبل قيام الساعة. تخرج الدابة بين الركن حجر الأسود وبين مقام إبراهيم، تخرج. الذي يفر يفر ويريد أن يهرب، تتبعه هذه الدابة وتسمه وسمه، تكلمهم، يقولون تكلمهم مبالغة في الكلم، يعني الجرح، تجرحه في وجهه، تجرح الجميع، فرادى او جماعات، في مجموعات كده، عارفين في الطواف بالبيت ان كنا مجموعة بنبقى مع بعض، وان كنا افراد كل واحد رايح لوحده بنبقى مع بعض، فالمجموعة تفر، تتبعها هذه الدابة وتختار منهم الذي دخل في هذا المكان دون ان يكون عامرا قلبه بالايمان، متسمه عشان تفضحه كده، انت مزيف، انت مزور. اما المؤمنون الذين ثبتوا وعرفوا ان من خلال كتاب الله وتوجيهات رسول الله صلى الله عليه وسلم ان دابة ستخرج من هذا المكان، يقفون امنين مطمئنين، واذا بهذه الدابة تضع على وجوههم لمسة تجعل وجوههم نورا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبيض وجوهنا ووجوهكم ووجوه المؤمنين المطيعين لله عز وجل نور نور. تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، الله أنزل في القرآن وعلى لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، أنزل منهجا وأنزل بيانا للناس وبلاغا للأمم، بلاغ لهذه الأمة، بيّن في هذا الكتاب الحلال وحث عليه، وبيّن في هذا الكتاب الحرام وحذر منه، وبيّن الأوامر والنواهي، وأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم ليبين ويوضح ويفصل ويبشر الطائعين بالجنة وينذر العصاة والمخالفين من عقاب الله عز وجل. أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون، وإلا لهناك يقين ما كان هناك إنسان يتحدث في حق إنسان بغير حق أو يتهمه دون سبب، ما كان هناك إنسان يظلم إنسانا، أي صورة وصلت إليها هذه البشرية الآن، إنها صورة مزرية، قتل وسفك دماء واعتداء على الحرمات والمحرمات والأعراض. ما السبب؟ لو هناك يقين لأننا سنحاسب لوقف كل إنسان عند خطه لا يتعدى. لو أننا موقنون فعلا، واسمعوا بعد ذلك هذه مقدمة، ان الناس تخبر كل واحد، ثم هذه الدابة تمشي شرقا وغربا لا يستطيع طالب ان يدركها، ولا يستطيع هارب ان يفر منها. مفيش واحد حيوصل لها، لا بذلول القنابل ولا صواريخ ولا شيء من هذا القبيل. اياه كل اللي انتم شايفينه هذا اللي بيخوفوا البشرية دلوقتي، الكافرة البشرية، هؤلاء الكفار الذين عندهم من الوسائل والامكانيات ما يستطيعون ان يوجهوا او يصوبوا، انها دابة لا يستطيع طالب ان يصل اليها، ولا يستطيع هارب ان يفر منها. انها صنعة الله، انها آية من آيات الله عز وجل، آية آية. ثقوا، لا صواريخ ولا قاذفات ولا دبابات ولا اي شيء سيحدث فيها حدثا، انما الذي خلقها هو الذي امرها، وهو الذي اخرجها، وهو الذي يحييها، وهو الذي يميتها سبحانه وتعالى. ان الناس كانوا باياتنا لا يوقنون، ويوم نحشر من كل امة فوجا، مجموعات كده افواج من كل امة ممن يكذب باياتنا، تعالوا شر اللي بياكلوا حرام، واللي بيرتكبوا اثام، واللي بيذنبوا في حقوق الانام، واللي بيقتلوا في الليل والنهار، واللي بيعبدوا الاصنام والاوثان، هاتوا هاتوا. ويوم نحشر من كل امة فوجا ممن يكذب باياتنا فهم يوزعون، يوزع متدافع، يدفع بعضهم بعضا، يدفع من الهول. ايه اللي حصل ده؟ اللي هي الحشر بقى، المقدمة اللي هي هذه الآية اللي هي الدابة، وبعدين الحشر. نحشر خلاص القيامة من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون، يتدافعون. حتى إذا جاءوا واجتمعوا، مش كنتم كلكم بتجتمعوا وبتقتلوا المسلمين وتريقوا دمائهم وبتنتهكوا الحرمات وترتكبوا الآثام والذنوب والسيئات، حلو. فهم يوزعون، يتدافعون، ده يدفع ده وده يدفع ده، انت الاول وانت كذا، فهم يوزعون. حتى اذا جاءوا في قبضة الله، قبضة الله سبحانه وتعالى، مشهد. حتى اذا جاءوا قال اكذبتم باياتي ولم تحيطوا بها علما، اكذبتم باياتي للتقريع والتوبيخ، اكذبتم باياتي ولم تحيطوا بها علما، أم ماذا كنتم تعملون؟ كنتم بتعملوا ايه؟ قتلوهم ليه؟ بتذبحوا دول ليه؟ لماذا تسفكون دماء الاطهار والاخيار والابرار؟ اكذبتم باياتي ولم تحيطوا بها علما، أم ماذا كنتم تعملون؟ ووقع القول عليهم، العقاب بقى، القول العقاب، العقاب. هيفر واحد من عقاب ربنا؟ لا يمكن. له عايز شرطة ولا عايز أمن ولا عايز أي شيء. ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون، ما فيش نطق. هينطق يقول إيه؟ وكان الإنسان أكثر شيء جدلا في الدنيا. يا عم أنا ماليش جريرة، والله ما في ذنب ارتكبته، جبتوني ليه؟ ذبحتوني ليه؟ بيقول المسلم البني آدم، يقول البني آدم كده. يوم القيامة مفيش حاجات زي كده. أم ماذا كنت؟ وقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم ايه؟ انتوا ليه بتنكروا الآيات؟ انتوا يا مشركون، يا كفار، يا ظلمة، يا فجار، يا أشرار، لماذا تنكرون الله وتنكرون آياته؟ وآيات الله تحفكم من فوقكم ومن تحت أرضكم. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا؟ دي مش آيات؟ مين اللي عمل الليل؟ ومين اللي عمل مين اللي خلق الليل؟ ومين اللي خلق النهار؟ ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا؟ إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. أيها الإخوة الأحباب، مشاهد بين يدي رمضان حتى نقبل على الله بقلب مفتوح وحس منشرح وصبر منشرح، وندعو الله عز وجل بقلوب منشرحة أن نرفع عن أمتنا الإسلامية الظلم والظلام، وأن يعيد الظلم إلى نحور الظالمين، وأن ينجي أمة محمد صلى الله عليه وسلم من أعدائها من الكافرين والجبارين والمتسلطين. أسأل الله عز وجل أن يجعل دعاءنا مقبولا، وأن يجيب دعاءنا في هذا الموقف المهيب، إنه نعم المولى ونعم النصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ورسولنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، مشهد يجمع الله الأولين والآخرين، ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا. صف كل الأولين والآخرين اللي عبينوا عليهم مليارات من البشر، صف واحد صف. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، خلقناكم ولم تكونوا شيئا وأعدناكم إلى الأرض، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم طارة أخرى. لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. فين الأموال؟ فين العتاد؟ فين الأسلحة النووية؟ فين كافة الإمكانيات اللي عندكم؟ ما عندكمش شيء. لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة غصب عنكم، بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا، كنتم معتقدين ما فيش رجعة، بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. كتاب مليان دماء ومليان أشلاء ومليان أشلاء لأبرياء، أبرياء لا ذنب ولا جريرة. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. أيها الإخوة الأحباب، عودة إلى الدين الحق، فإن الناصح لا يكذب أهله. لا بقاء لأمتنا إلا بالعودة إلى الدين، ولا حياة لها إلا على منهاج خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ورسولنا محمد صلوات الله وسلامه عليه. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تعيد للإسلام مجده، وأن ترد للمسلمين مكانهم وكيانهم. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ووفقنا يا ربنا لما تحبه وترضاه،